وجعلناه هدى إن أحسن Amen. وہ ہے بھی اور وَإِذَا جَاءَ الله يا مولانا الله يفتح عليك. كده كده كده كده كده هم متحطين بحاجه بقى دلوقتي كله انشغل بيه صلاه النبي احمد الله ده كله خلاص انشغل كله نسي وليا دخول المسجدك ما دخلوه Thank you. كده. وَمَا خَلَقْنَا الله مبقيه لقد ترضى لم من ربكم ولتعلموا عددا وكل شيء فصلناه تفصيلا. سيدنا طيب يا عم نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يا سلام قدرة قدرة يا عم قدرة. الله الله وكل إنسان عجلنا له فيها النبي والنبي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء يا عم. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا Oh. السلام جميع الموت ولا نرى يا رب قد قومنا لا غم صح خليك معانا مغنين هنا طيب ولا تقول لهما